الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تقدم أن مريم كانت تعبد الله وتقوم بخدمة المسجد وكانت تخرج منه في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها وفي ذات يوم خرجت من محرابها الذي كانت تعبد الله تعالى فيه وسارت جهة شرقي بيت المقدس وأمر الله تعالى الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام أن يذهب إليها ليبشرها بعيسى عليه السلام وهناك تمثل لها جبريل في صورة شاب جميل أبيض الوجه فلما رأته مريم عليها السلام لم تعرف أنه جبريل ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها منه وارتابت في أمره حيث ظهر لها فجأة في ذلك المكان وصارت تبتعد منه ثم قالت ما أخبر الله به قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا مطيعا فلا تتعرض لي بسوء لكن جبريل عليه السلام سرعان ما أزال عنها اضطرابها وهدأ من روعها وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أي أني لست ببشر ولكني ملك أرسلني الله تعالى إليك لأهب لك غلاما يكون طاهرا نقيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أي ليس لي زوج ولست بزانية فقد تعجبت مريم عليها السلام عندما بشرها جبريل بالغلام لأنها بكر غير متزوجة وليست زانية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فأجابها جبريل عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى، وليجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به. وأمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم البتول روح عيسى المشرفة عنده، فنفخ أمين الوحي جبريل روح عيسى في أعلى جيب قميص مريم، فوصلت بنفخته الروح من فم مريم إلى رحمها عليها السلام بقدرة الله، وحملت بتلك النفخة بالسيد المسيح عليه السلام. قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ويقال إن عمر مريم عليه السلام حين حملت بعيسى المسيح عليه السلام كان 13 سنة، وقد اختلف العلماء في مدة الحمل، فقيل 9 ساعات، وقيل 8 أشهر، وقيل 9 أشهر، والله أعلم. وهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ملتقانا يتجدد بإذن الله مع تتمة قصة سيدنا عيسى عليه السلام في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.